بعد ويأيها الإخوة المسلمون، المطلع في كتاب الله عز وجل يرى أن الإيمان هو الإيقان والاعتقاد الجازم بصدق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة، ولو كان هذا الأمر مطويا في طيات الغيب، لأن ذلك الإيمان بالغيب الذي أخبر عنه الرسل إنما هو دليل الإيمان والاعتقاد. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: الإسلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إيمان يقيني واعتقاد جازم بصدق ما أخبر عنه الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. والساعة أيها الإخوة وأشرفها من الغيب الذي نحن مأمورون بالتسليم له، وأشراط الساعة وخصوصا كبار هذه الأشراط مما يحل الحديث عنها على المنابر، وذلك خشية تكذيب الناس، نسأل الله العافية. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن علماء هذه الأمة مطالبون ببيان هذه العلامات، ولو أنكرها المنكرون ولو جحدها الجاحدون، لأنها من كنز الإيمان بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سهل بن سعد وأنس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى، وأشار بإصبعيه. ولكن الساعة أيها الإخوة وأشرافها لا يعلم موعدها إلا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الملقب بالحاشر وهو الملقب بالعاقب والذي تحشر الخلائق على قدميه أمر أن يرد علم الساعة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل لا يجليها لوقتها إلا هو، أي الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: لا تأتيكم إلا بغتة قل إنما علمها عند الله. لا تأتيكم إلا بغتة. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي بدوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، فقال أعرابي: يا محمد، بصوت مرتفع هكذا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل صوته: ها أم، يعني ها أنه، ماذا تريد؟ قال: يا محمد، متى الساعة؟ قال: إنها آتية، فماذا أعددت لها؟ فقال رجل: ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة، يعني ما أصلي ولا أصوم إلا الفرائض، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله مع من أحب. فقال الناس: ما فرح المسلمون بحديث مثل فرحهم بهذا الحديث صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان الصحابة يكثرون من ذكرها، والقرآن والسنة كانا يصرفان الصحابة عن السؤال إلى الإعداد لهذا اليوم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتبتى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذن فالقرآن يحول السؤال عنها إلى الإعداد لها، ولذلك كما رأيت سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي ماذا أعددت لها، كان يصرفهم ذلك ليعدوا أنفسهم لمثل هذا اليوم. وقد ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، قال ما تذاكروا؟ قلنا نتذاكر الساعة، قال إن بين يدي الساعة 10 علامات وهي العلامات الكبرى أيها الإخوة، لأن العلامات التي تأتي قبل الساعة قسمان، قسم قد مر وهي من الأمور العادية التي تقع ولا يستغربها الناس كالظلم وكالقتل وكشيوع الفاحشة وكثرة الخيانة وكثرة الكذب، أصبحت عادة عند الناس يألفها وهي معتادة وليست من خوارق العادات. أما العشر التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا فهي من العلامات الكبرى التي تكون أصلا من خوارق العادات والتي يمتحن بها إيمان غير المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك طلوع الشمس من مغربها والدجال ونزول عيسى والدخان ويأجوج ومأجوج، ثم قال وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم قال في العاشرة ونار تخرج من اليمن من قعر عدن، وعدن على بركان أيها الإخوة، ونار تخرج من قعر عدن تترك الناس إلى محشرهم تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا. هذه العشر التي ذكرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن نؤمن بها ونسلم لأنها من قواعد الإيمان بالغيب. وما من علامة أيها الإخوة من هذه العشر تأتي إلا ويأتي وراءها الآيات الأخرى تبعا وراءها مباشرة، لما حدث عبد الله بن عمر يقول وما من آية تظهر من هذه الآيات إلا كانت الآخرة خلفها ووراءها. ولعل أشد فتنة يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها من هذه العشر هي فتنة المسيح الدجال، والذي كما بين المصطفى يقل ذكره على المنابر كما يتحدث الناس عنه ولا يتحدث الخطباء عنه، وذلك خشية أن يكذب الناس به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال في الحديث الصحيح ما بين خلق آدم وقيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي حديث صحيح آخر ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أعظم من الدجال، أي أمره عظيم وأمره غريب، به يفتن كثير من الناس ويكون أكثر جنده اليهود والمنافقون والجهلة من الناس الذين يتبعون كل ناحية، ويخرج أيها الإخوة على خفة في الدين وعلى قلة في العلماء. وبهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثر القتل وقلت العلماء عندئذ يخرج الدجال، لأن التربة قطبة عندئذ قابلة لأن يبث سموما. يدعي النبوة أولا ثم يدعي الألوهية بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، ولعظيم فتنته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب كل صلاة قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، حتى أن الحسن قال لابنه مرة يا بني بعد الصلاة استعذت من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال؟ قال لا يا أبتا. قال قم فأعد الصلاة واستعذ منها. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن يخرج في خفة من الدين ورفقة في الإسلام، عندئذ كما قلت يجد التربة صفبة فيدعي الألوهية ويسلك الله تبارك وتعالى على يديه خوارق العادة حتى يختبر الناس وحتى يمتحنهم، ولكن ذا العقل يدرك أنه ليس ربا وليس إلها، لأن صورته الممسوخة ولأن صورته القبيحة ولأنه أعور ترشد أنه لن يكون ربا، ولأنه يقتله السيد المسيح في بابلون بطعنة واحدة ثم يري الناس دما. أيها الإخوة المسلمون، أما مكان خروجه فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن يخرج فيكم فأنا حديثه، يعني الرسول يتولى أمره ويناقش، وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حديث نفسه والله تبارك وتعالى خليفتي عليكم وعلى المسلمين. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته، يقول الله خليفتي عليكم يحفظكم. يقول خروجه من بلاد المشرق ما بين العراق وإيران، وفي حديث كذلك يثبت أنه يخرج من خراسان ويتبعه اليهود هناك، ويتبعه من أصفهان وحدها 70,000 من يهودها عليهم الطيالسة الخضر، ويتجه أيها الإخوة إلى بلاد الأرض كلها فيطرها إلا مكة والمدينة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يطأ الأرض بأكملها ما عدا مكة والمدينة فإن على كل نقب منها ملائكة يحفظونها، ثم ترتب المدينة بأهلها رجفات فيخرج لهم كل منافق وكل كافر ويبقى فيها المؤمنون الصرف، عندئذ تصرفه الملائكة نحو بلاد الشام فلا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، ويأتيه رجلا مؤمنا فيسأله من أنت؟ ويقول أنا ربك الذي قدر فهدى والذي خلق فسوى، ويقول كذب أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ويقول الدجال يا أحبائي يا أوليائي إلي أنا ربكم الأعلى، فيكذبه المؤمن فيقطعه قطعتين ويمر من بينه، ثم يقول للجموع حوله إذا أحييته لكم أتزدادون بي إيمانا؟ فيقولون أجل، فيقول لهم قم فيقوم بإذن الله تبارك وتعالى، ثم يعجز عن قتله في الثالثة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن له أجر كذا وكذا من الشهداء. أيها الإخوة المسلمون، هذا دأبه ويسير معه الخير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معه نهران، نهر يظهر كأنه الجنة يعني عذب الفرات، والآخر كأنه النار، فمن أدركه منكم فليشرب مما يظن أنه النار فإنه برد وسلام. أيها الإخوة، ونحن مطالبون أن نذكره دائما حتى لا نقع في فتنته، لأنها الفتنة المادية العمياء الكبيرة، ولعل الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فأكثروا من تلاوة فواسح سورة الكهف فإنها تكون عظمة لكم، والقارئ في سورة الكهف أيها الإخوة يشاهد أنها تحارب المادية الصماء البكماء العمياء، والدجال يأتي بالمادية البكماء الصماء العمياء، ولذلك تكون مواضع سورة الكهف وأواخرها حفظا وحصنا للمؤمنين يتحصن بها من دعوته غضب الله تبارك وتعالى عليه. أما كم يمكث في الأرض أيها الإخوة، فقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا هذه، فقال قائل يا رسول الله أن تكفينا في السنة صلاة واحدة ذلك اليوم؟ قال لا، اقدروا لها قدرها، يعني قدروا بالساعات، كم بين الصبح والظهر فصلوا الظهر عندئذ، وكم بين الظهر والعصر فصلوا بعدئذ إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتجه إلى بلاد الشام، وهناك يكون نزول المسيح عند المنارة البيضاء قرب المسجد الأموي. إذا رفع رأسه السيد المسيح تقطر الجمان العرق كالجمان من لحيته الشريفة، ينزل على جناحي الملكين ويقف في صف المجاهدين المسلمين فيقدمونه لصلاة العصر فلا يتقدم، ويقول بل يصلي أميركم. وفي هذا إشعار منه عليه الصلاة والسلام أنه تابع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه من جنده. هذه متابعة لأمة محمد ولنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يلتقي المسيح الدجال مع السيد المسيح في بابلون، وهناك تكون المعركة الفاصلة، ويقتله المسيح عليه الصلاة والسلام، يقتل الدجال في مدينة يقال لها بابلون كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، نحن نؤمن بما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما ورد في كتاب الله عز وجل مصدقين، مصدقين لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذرنا ووصفه النبي وصفا دقيقا لنا، فقال أما عينه اليمنى فهي عين طافية كأنها حبة عنب على صفحة ماء تتخذ استقادا، وفي رواية كأنها نخامة على حائط مجصص أي تلمع وتبرق، وفوقها ما يشبه الظفر أي في الموقف على حمية كبيرة. أما عينه الأخرى فهي مسيحة ممسوحة أي عوراء، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور وأنه فيلماني أي ضخم الجثة كبيرها، شعره كأن قائما كأنه أغصان الشجر، نسأل الله عز وجل العافية. إذن يلتقي مع السيد المسيح وتكون المعركة الفاصلة، ويسود عندئذ شرع الله تبارك وتعالى الأرض كلها، وعندئذ يكون للمسلم يدخل كل بيت يعز عزيزا ويذل ذليلا. أيها الإخوة المسلمون، فتيقنوا بذلك وآمنوا، وليكن شعاركم دائما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا قوم المستغفرين. ذكرت لكم أن من جنس الدجال اليهود والمنافقون، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتبعن أقوام اليهود ليتبعن أقوام الدجال يقولون نعلم إنه لكاذب ولكننا نريد أن نأكل من رزقه ونأخذ من ماله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نزل غضب الله نزل عليهم كلهم نزل عليهم كلهم. إذا جنده اليهود والمنافقون ومن على شاكلتهم من أهل الكتاب الذين أصبحنا نتأسى بهم ونقلدهم، نسأل الله عز وجل العافية. ومما قللناهم به وهو من الزجل ما نراه في عين البلاد وفي رأس السنة بما يسمى بشجرة من رأس السنة وفي تربيع البلاد. وقد ذكر حديثا مجمع كنسي في أمريكا، وهذا من فضل الله ورحمته، أن تجارة عيد الميلاد وثنية الأصل تعود إلى عهد النمرود. هذا النمرود تزوج أمه سميراميس وتوفي بعد ذلك مات، فلما مات دعت أمه أن تجارة الخضراء نبتت في ساحة المنزل وأن ابنها يزور هذه الشجرة في آخر كل أو في أول كل سنة، وهو ادعاء باطل. وقد نقلها النصارى عنهم، واعترفت إحدى الولايات الأمريكية بهذا النقل حديثا وبينت أن أصلها وثنية. فانظروا أيها الإخوة كيف نقلد غيرنا ونحن منهيون أن نقلد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من لا يرد سائله.